قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ما تفسير سورة المعارج؟ ابتداء من قول الله تبارك وتعالى: من الله ذي المعارج. قوله تعالى من الله ذي المعارج عقب قوله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الله أي هذا العذاب من الله عز وجل ذي المعارج. من الله ذي المعارج، ما معنى المعارج؟ سبق البيان عن أن العروج هو الصعود، وتعرج تصعد، فقيل في ذي المعارج، قيل المعارج السماوات، فالله خلقها وهو فوقها، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال بعض أهل العلم: المعارج الدرجات التي فاضل الله العباد بها بعضهم على بعض، فهذا غني وهذا فقير، هذا شريف وهذا وضيع، هذا أمير وهذا مأمور، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا دميم وهذا وضيء، هذا ذكي وهذا غبي، هذا طويل العمر وهذا قصيره. فهناك تفاضلات بين العباد. فقال بعض العلماء: من الله ذي المعارج، المعارج وجوه الإفضال والإنعام على العباد، فهو الذي فاضل بين العباد ورفع بعضهم فوق بعض درجات، كما قال: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. فوجوه الإنعام ووجوه التفضيل مردها إلى الله. فالوضيع قدر عليه أن يكون وضيعا، والعزيز الذي أعزه هو الله، والغني أغناه الله، والقوي قواه الله. فكل وجوه الإنعام والإفضال من الله سبحانه وتعالى، كل وجوه الإنعام والإفضال إنما هي من الله سبحانه وتعالى، يتفضل بها على من يشاء من عباده. فهذا الوجه الثاني لقوله من الله ذي المعارج. من الله ذي المعارج أي هو صاحب وجوه الإنعام والإفضال على العباد. والقول الأول المعارج السماوات، ومنه قولنا للمعراج المعراج، لأنه عرج برسول الله من سماء إلى سماء حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. هذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في الحج، أو الصحابة يلبون: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. وهذا يؤيد أن المعنى يدخل فيه وجوه الإنعام والإفضال على العباد. كانت هناك تلبيات للصحابة ورسول الله لبى ببعضها، فكان منهم من يلبي لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، كذا كان البعض يلبي. ومنهم من يلبي بقوله لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، من الله ذي المعارج. الذي يؤيد أن المعارج هنا السماوات وأنه ربنا الذي خلقها وهو فوقها قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه عقب قوله من الله ذي المعارج. قال تعرج الملائكة أي تصعد الملائكة والروح. ما المراد بالروح في هذا المقام؟ من العلماء من قال المراد بالروح جبريل عليه السلام، وخص بالذكر تكريما له وبيانا لفضله، فهو سيد الملائكة وإمامهم وكبيرهم وشريفهم ورئيسهم، كما قال تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي قوي وله مكانة عند ذي العرش، مطاع ثم، أي مطاع في الملأ الأعلى، يطيعه أهل السماوات، أمين أي على الوحي. كذا قال فريق من أهل العلم إن قوله تعالى تعرج الملائكة والروح، الروح جبريل، وهو من عطف الخاص على العام، فهو داخل في الملائكة، داخل في الملائكة عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال الروح أرواح بني آدم، فإن الميت إذا مات خرجت روحه وعرجت إلى السماء، فإن كان من أهل الشقاوة والعياذ بالله أغلقت في وجهها أبواب السماء. وقال تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى، وقال تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء. فمن العلماء من قال إن الروح هنا أرواح بني آدم تعرج إلى ربها، تعرج إلى ربها إذا مات العبد. ومن العلماء من قال عروج الملائكة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قيل هذا العروج والله أعلم. قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. العلماء يتجشمون الجمع بين الآيتين، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فما وجه الجمع؟ هل اليوم ك50,000 سنة؟ أم اليوم كألف سنة مما نعد؟ قال فريق من أهل العلم هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما. وقال فريق آخر من العلماء هو يوم واحد هو يوم القيامة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فمن العلماء من قال هما يوم واحد، ولكن الله سبحانه يطوله على من يشاء ويخففه على من يشاء، يطوله ربي على من يشاء ويخففه ربي على من يشاء. وأنتم تعرفون على سبيل المثال إذا كانت ثم ليلة سعيدة جمعك الله فيها بأحبائك ويسر الله لكم فيها خيرا، سرعان ما تمر الليلة وترى الفجر قد بزغ فتقول سبحان الله ما أسرع مرور هذه الليلة. ولكن إذا كانت ليلة أنت تتألم فيها والبعوض يأكلك ولا تستطيع أن تنام ولا تستطيع أن تقوم، تطول عليك الليلة طولا شديدا، فمن العلماء من قال هما يوم واحد ولكن الله يطوله على من يشاء ويخففه على من يشاء. وهذا القول هو القول الثاني بعد القول الأول الذي وكل أصحابه العلم باليومين إلى الله سبحانه وتعالى. وثم قول ثالث ألا وهو أن عروج الملائكة إلى ربها، عروج الملائكة إلى ربها في اليوم الواحد عندنا من أيام الدنيا تعرج الصباح والفجر، إذا قطعتموه أنتم إذا قطعتم أنتم المسافات تقطعوها في 50,000 سنة. ولكن هذا قول يحتاج إلى دليل. وقول رابع أن هذا أمد الحياة الدنيا، الله أعلم ما الذي مضى وما الذي هو آت، ما الذي مضى منه وما الذي هو آت. وعلى ما يبدو والله أعلم أن الله يطول اليوم على من يشاء ويخففه على من يشاء والله أعلم. قال تعالى فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا. قيل في الصبر الجميل هو الصبر الذي لا يصاحب بشكوى، الصبر الجميل قيل الصبر الذي لا يصاحب بشكوى. قال يعقوب لبنيه فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فالصبر الجميل الذي لا تصاحبه شكوى، وكما قال بعض الشعراء في شأن يعقوب عليه السلام إذ لم يبث شكواه للبشر، ذكر بيت شعر فيه قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. أي أشكو إلى من؟ أشكو قومي إلى من؟ إذا شكوتهم فكأنما أشكو نفسي، إذا رميت يصيبني سهمي. الصبر الجميل الصبر الذي لا جزع فيه، الذي لا يصاحبه جزع. قال تعالى لرسوله: فاصبر صبرا جميلا. من أهل العلم من قال إن مواجهة أهل الشقاق وأهل العناد والماكرين والحاسدين وغير هؤلاء تتمثل في أمور، منها الإعراض عنهم والتوكل على الله، إذ الله قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله. والثاني الصبر على أذاهم، لقوله: فاصبر صبرا جميلا. والوجه الثالث الاستعاذة بالله من شرهم. والوجه الرابع بعد الاستعاذة بالله من شرهم الصبر والصلاة. الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. الوجه الخامس الاستغفار، فلعل عدوك تسلط عليك بسبب ذنب أنت ارتكبته. عدوك قد يتسلط عليك لذنب أنت ارتكبته، لجرم أنت اقترفته، فيتسلط عليك حينئذ عدوك. قال تعالى: فاصبر صبرا جميلا. من العلماء من قال إن الآيات التي على هذه الشاكلة: فاعف عنهم واصفح، فاصبر صبرا جميلا، خذ العفو وأمر بالعرف، إلى غير ذلك من الآيات، قال بعض أهل العلم إنها منسوخة كلها بآية السيف. بآية السيف، قالوا إنما كانت هذه الآيات بمكة، وهذا منحا يسلكه في كثير من الأحيان الإمام القرطبي رحمه الله. ومن المفسرين من يجنح إلى القول بعدم النسخ، فيقول إن النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، أما الجمع إن كان ممكنا فلا حاجة إلى النسخ، لأن النسخ إبطال للعمل بآية، إبطال للعمل بآية، فلا نصير إلى إبطال العمل بآية إلا بيقين أنها منسوخة، أو بنص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في هذه المقامات فالعفو له مقام، والصبر له مقام، والمؤاخذة لها مقامها، والسيف له مقامه. فالأظهر عدم النسخ، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا، أي يرون يوم القيامة بعيدا، ونراه قريبا. فبلا شك أن رؤية الله أصح من رؤيتنا، ولقد قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فالتعبير بلفظة الماضي أتى أمر الله دال على قرب الوقوع. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل، تكون السماء كالزيت الذي يغلي، وقيل كعكر الزيت، قيل كعكر الزيت، يوم تكون السماء كالمهل. وكما قال العلماء إن السماء تعتري أحوال، كما أن الجبال تعتري أحوال، فالجبال تكون كالعهن، وتكون كالعهن المنفوش، وتبس بسا، فتكون هباء منبثا، وتسير الجبال، وتحمل مع الأرض، وتدك دكة واحدة، تعتريها أمور. وكذا السماء تعتريها أمور، السماء كما قال تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وقال تعالى في شأنها: فكانت وردة كالدهان. قال العلماء في تفسير قوله تعالى: فكانت وردة كالدهان، الدهن الذي تعرفه أنت في الدنيا إذا وضعته على النار تتغير ألوانه، أحيانا يخضر، أحيانا يصفر، أحيانا يزرق، أحيانا يحمر، أحيانا يبيض، تتغير ألوانه. والسماء كذلك تصبح وردة كالدهان. قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن. فمن شدة هذا اليوم الجبال تتفتت، تصبح كالعين أي كالصوف. قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعين. فما ظنكم ببني آدم حينئذ إذا كانت الجبال ما هي فيه من الصلابة تتفتت وتكون كالعين، وتبس بسا، فما ظنكم ببني آدم؟ قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل صديق صديقه. أقرب الناس إليه الحميم، الصديق قوي الصداقة، لا يسأل صديقه عن شيء، كل منشغل بنفسه. ولا يسأل حميم حميما، مع أنه يراه، ترى صديقك كان معك في الدنيا وكانت بينكما أسباب تواصل، تراه في الآخرة، ترى صاحبك الحميم شديد الصلة بك في الدنيا، تراه وتبصره، ومع ذلك لا تسأله عن شيء، لا تسأله عن شيء، ولا يسألك عن شيء. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، أي مع كونهم يرونهم إلا أن أحدا لن يسأل أحدا شيئا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يقول المجرم: خذوا كل أبنائي واتركوني، وكذا خذوا زوجتي وأخي وصاحبتي وبنيه، خذوا عائلتي وعشيرتي، فصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يتمنى المجرم ذلك، يقول لملائكة الرحمن: خذوا أبنائي، خذوا فصيلتي، خذوا أخي وزوجتي، خذوا كل من في الأرض وكل ما أملكه في الأرض، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كل هذا مرفوض. قال تعالى: كلا إنها لظى، أي النار لظى، نزاعة للشوى، نزاعة للشوى. قيل في نزاعة للشوى تنزع، وتنزع الشخص من مكارم وجهه، نزاعة للشوى، وقيل تنزع الشخص لكي يشوى عليها، والعياذ بالله. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. هل هي تدعوه وتكلمه؟ تقول تعالى: أنت صاحبي، هذا مقامك معي ومنزلك في. تدعو، هل تدعو بمعنى تنادي؟ وهل يلهمها الله الكلام؟ قد يكون. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لا تغيظا وزفيرا. وفي الحديث: اشتكت النار إلى ربها قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. الحديث: فالشاهد مما ذكر، هل النار تلهم الكلام وتلهم النداء؟ قال بذلك بعض العلماء لقوله تعالى: تدعو من أدبر وتولى، أي الذي أدبر في الدنيا عن طاعة الله وتولى عن الإيمان بالله، وجمع فأوعى، أي جمع مالا فحفظه وجعله في وعاء، جمع مالا وحفظه فجعله في وعاء وربط عليه، ولم يكن له هم إلا جمع المال، تاركا الإيمان بالله وراء ظهره. تدعو من أدبر وتولى، وجمع فأوعى، وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا شأن الإنسان، خلق جزعا، يخاف، يخاف ويهلع إذا أصيب بأي ضرر، إذا مسه الشر جزوعا. والجزع أشد الخوف، الجزع أشد الخوف. وإذا مسه الخير، أي إذا أغناه الله، منع الخير عن الناس، وإذا مسه الخير منوعا. ثم يذكر علاج الجزع، يذكر علاج الهلع. ما علاج الجزع؟ ما علاج الهلع؟ ها هو في كتاب الله. وهناك كالمعهود، وحتى في دنيانا تجد الطبيب إذا وصف العلاج يصف أحيانا علاجا عاما، مقويات عامة، وعلاجا خاصا لعلاج المرض الذي بك، فيصف مقويات عامة وبعد ذلك يصف علاجا للداء نفسه. لله المثل الأعلى، هناك علاجات عامة للهلع، للجزع الذي يصاب بالخوف، يصاب بالهلع، سمى علاجات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب المضطربة، القلقة، المهمومة، المغمومة، الحزينة، تطمئن بذكر الله، تطمئن بقدر الله، ترضى بقدر الله فتطمئن. فكل مصاب بالهلع وكل مصاب بالخوف يوصى بأن يكثر من ذكر الله عز وجل، يوصى بأن يكثر من ذكر الله عز وجل. هذا أولا. وبعد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وبعد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ثم هذه أيضا أمور بها تطمئن القلوب. إلا المصلين، المصلون لا يصابون بالهلع، لا يصابون بالجزع، بل يعلمون أن كل مصيبة لها انكشاف، ومهما حصل في الدنيا من بلاء فيوشك أن يزول بإذن الله. يعلمون إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يعلمون أن كل نبأ له مستقر، فتأتي البلية والعياذ بالله، يظن الكافر أن لا انكشاف لها، لكن المؤمن يعلم أنها تأخذ وقتها وتزول وتنمحي بإذن الله. وكما لا يخفى عليكم، مرت بنا أحداث إن تصبرت لها أياما أو شهورا فاتت وانتهت، وجاءت بعدها أحداث ينبغي أن تستعد لها، فلا تبكي ولا تنوح على ما قد فات، ولكن استعد لما هو آت، استغفر الله لأي تقصير سبق، وتأهب وتحصن بذكر الله وبتقواه وبالتوكل عليه لما هو آت. فالحاصل أن من علاج الجزع والهلع الصلاة، إلا المصلين. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولذا فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما أتاه خبر أخيه قاسم بن عباس وهو في السفر قام يصلي، قيل له: أخوك قد مات. فكان ابن عباس يحبه لأنه كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ولخلقه الكريم. فأتى ابن عباس الخبر فتنحى عن الركب يصلي، فقال له قائل: تصلي يا ابن عباس وخبر أخيك قد جاءك؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأيضا لما دخلت سارة على الجبار فزع إبراهيم إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إلا المصلين. فعلاج الهلع إذن والخوف الصلاة، ولذا فالرسول أرشد إليها. أرشد من رأى رؤيا أزعجته وأقلقته، قال: ثم ليصلي ركعتين، ثم ليصلي ركعتين. قال تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فدوما المحافظة على الصلاة تورث الطمأنينة، الحمد لله. غير المصلين قد يجنحون إلى الانتحار من شدة الخوف والهلع. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وأيضا من علاج الهلع الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالمتصدقون المحسنون، المتصدقون المحسنون نفوسهم مطمئنة، نفوسهم مطمئنة، والحمد لله. أيضا أعصابهم هادئة، أعصابهم هادئة. الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، كيف تطمئن نفوسهم؟ لقد أيقنوا أن الرزاق هو الله، فلم يخافوا فقرا، لم يخشوا فاقة، بل أيقنوا بقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. خصصوا من أموالهم أموالا في طاعة الله للسائلين والمحرومين، فاطمأنوا إلى أن الرزق سيأتي، اطمأنوا إلى أن الرزق سيأتي. وأيقنت قلوبهم بهذا. ولا يخفى عليكم حديث اسق أرض فلان، قوة يقين الرجل وقد خصص ثلثا من ماله لأولاده وأهله، والثلث للإنفاق في الأرض وتكاليف الزراعة، وثلثا للفقراء والمساكين. فالسحابة تسير، وكما قال تعالى: ولقد صرفناه بينهم، أي صرفنا السحاب والمطر بينهم ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وقف الرجل ينتظر نزول الماء من السماء، نعم السماء لم يكن فيها سحاب آنذاك، سحاب كبير، ولكن الرجل من ثقته بالله واقف. الذي يوجه الماء إلى الحبشة هو الله، والذي يوجهه إلى مصر هو الله، والذي يسوقه إلى اليمن هو الله، فالذي يسوق الأرزاق هو الله. وقف الرجل بالمسحات ينتظر الفرج، بذر البذور في الأرض ووقف بالجاروف، وإذا بالرجل الآخر يمشي يرى سحابة يسمع فيها الصوت: اسق أرض فلان ابن فلان، اسق أرض فلان، فلان ابن فلان. يتبع ويجد السحابة جاءت في مكان وتوقفت وأنزلت ماءها كله في أرض الرجل من بين سائر الأراضي، والرجل وقف مستعدا لها ومن يقينه بالله، وقف منتظرا معه المسحاء يسائل للماء المرور في الأرض، يسائل مجاري المياه صبت ماءها كله في أرض الرجل دون سائر الأراضي. تعجب المتماشي، قال: بربك ما اسمك؟ قال: اسمي كذا للذي سمع اسمه في السماء. أخبرني بربك ماذا تصنع؟ فأخبره الخبر الذي قد سمعتم. فإذا الذي يجعل من ماله نصيبا لله وبإخلاص وغير رياء قلبه مطمئن، إن كان الناس كلهم في فقر سيغنيه الله، سيغنيه الله. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قد ترى رجل معه الملايين بل والمليارات وهو قلق مضطرب، ماذا أصنع؟ الحكومة ستأخذ المليار، ماذا أصنع؟ الضرائب، قلق دائما قلق، يعني الأموال معه، لو أنفق طيلة حياته وأعطى أولاده ينفقون طيلة حياتهم وأحفاده كذلك ما نفد المال إلا بإذن الله، ولكنه قلق ومضطرب ومهموم ومغموم، وغيره لا يكاد يملك إلا قوت يومه، ونفسه مطمئنة ونفسه هادئة، ونفسه مطمئنة ونفسه هادئة بفضل الله. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. هل في المال حق سوى الزكاة؟ التحرير: ليس في المال حق سوى الزكاة. عفوا، أقول: هل في المال حق سوى الزكاة؟ قال بعض أهل العلم: ليس في المال حق واجب سوى الزكاة، لحديث: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ومن العلماء من قال: في المال حق آخر سوى الزكاة، لحديث: إن في المال لحقا سوى الزكاة، إلا أن سنده ضعيف غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم: في المال حق كحق ذوي القربى، وآت ذا القربى حقه، وحق الضيف، الضيف له حق، وحق الجار، الجار له أحيانا حق. فمن العلماء من قال: في المال حق سوى الزكاة، لكن يجب لعوارض ولأمور تحيط بالمال، أما التقعيد الأصلي فالمفروض في المال الزكاة. أهل الإيمان المطمئنة قلوبهم بذكر الله المصلون خصصوا من أموالهم جزءا، فليتك إذا كنت تاجرا، وبإذن الله ستزيد ولا تنقص إن شاء الله. قل: إذا أدخل الله علي عشرة سأخرج منهم اثنين أو ثلاثة، سأخرج منهم أربعة، تأكد أن الله لن يتركك ولن يتخلى عنك، بل قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والملك يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. فإذا كنت تاجرا قل ذلك يا رب، وانويه في قلبك، لا تجعله نذرا، إنما عملا تعمله دون أن تنذر، فإن النذر يستخرج به من البخيل. انوي ذلك، والله سبحانه يعلم ما في القلوب، وقد قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ويا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم. كذا قال الله سبحانه. قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل الطواف والمحروم. بارك الله فيكم.